اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أدم علينا أملك ونعمك. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وحكامنا وعلماءنا وشبابنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم إنا نعوذ بك من انحراف والضلال ومن الأفكار المضلة ومن الفتن المضمحلة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق إمامنا الشيخ خليفة بتوفيقك، اللهم احفظه بحفظك، اللهم اكله بعنايتك، اللهم البسه ثوب الصحة والعافية، اللهم أيت ولي عهده ونائبي وإخوانه، اللهم وفق جميع ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له خبره وافسح له فيه، واجعله روضة من رياض الجنة، واغفر برحمتك للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم أيد بأيدك جنودنا الذين يقاتلون لرفع الضر عن المتضررين ورد الحقوق للمظلومين. اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم سدد رميهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم ارفع درجات من مات منهم، وأنزلهم منازل الشهداء، وأكرمهم يا مجيب الدعاء. اللهم عجل بنصرك، اللهم اجعل دوائر السوء على المعتدين المفسدين، اللهم عجل بهزائمهم وشتات أمرهم برحمتك يا قوي يا متين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى بقية العشرة المبشرين وعلى صحابته أجمعين وعلى أهل بيته وأزواجه الطاهرين. اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.